سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 47 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 رحمه الله، وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين، آمين. الباب الثالث، باب الأذان. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث هو الذي افتتح به المصنف رحمة الله تعالى عليه، باب الآذان. كنا قد شرحنا طرفاً منه، وبقيت بعض المسائل. فمن المسائل التابعة لهذا الحديث، بعد أن ذكرنا الترجيع في الآذان، هناك شيء يسمى التثويب، والمقصود بالتثويب هو قول المؤذن في صلاة الصبح خاصةً بعد الحي على تين، أي بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. هذا ما يسمى بالتثويب، والتثويب سنة عند جمهور أهل العلم، وذلك لأن صلاة الصبح يكون الناس في العادة في نوم عميق، فيحتاجون إلى زيادة تنبيه، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ولا تشرع في غير صلاة الصبح، لا تشرع في غير صلاة الصبح، وهي مرتبطة كما قلنا بالنوم. فإن قيل: أليست القيلولة في العادة تكون قبل صلاة الظهر؟ هذا هو الأصل. الإنسان إذا قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل بعد أو قبل زوال الشمس، فيكون أكثر الناس أو بعض الناس في هذا الوقت أيضاً في نوم، ولكن نقول هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار. نوم الليل دائماً يكون فيه استغراق، بخلاف نوم النهار، حيث إن الله عز وجل جعل النهار معاشاً ولا تسكن فيه الناس، يعني بمعنى لا تقل فيه الحركة، وبالتالي مقام الإنسان وصحوه من نومه يكون سهل، بخلاف نوم الليل يحتاج إلى مزيد عناية، ولذلك التثويب يكون في صلاة الصبح. وهل يكون في الآذان الأول أو في الآذان الثاني؟ طبعا هذا سيأتي معنا في حديث أو الحديث الثالث في الباب، سنبين الموضع الذي يكون فيه حي الصلاة خير من النوم، هل هو في الآذان الأول أم الآذان الثاني، والمسألة فيها خلاف. المسألة الأخرى التابعة أو الواردة في هذا الحديث هي عدد تكبيرات أو عدد كلمات الإقامة. ذكرنا لكم الخلاف الموجود بين أهل العلم في عدد كلمات الآذان، الخلاف بين الجمهور وبين المالكية، فقال الجمهور بأن عدد الكلمات كم؟ 15 كلمة، وقال المالكية 13 كلمة. فمسألة الإقامة أيضاً ورد فيها خلاف بين الجمهور بين العلماء. فالقول الأول ومذهب الحنفية قالوا بأن عدد كلمات الإقامة 17 كلمة، يعني زادوا على الآذان كلمتين اثنتين، ألا وهما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فقالوا بأن الآذان كالإقامة. واستدلوا بحديث، وإن كان هذا الحديث ضعيف، وقد رواه الإمام الدارقطني وبإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يشفع الآذان والإقامة، أن يشفع الآذان والإقامة، يعني مثل ما يفعل في الآذان يفعل في الإقامة، ولكن الحديث ضعيف، وله أصل عند الإمام الترمذي أيضاً برواية ضعيفة. إذن القول الأول أن الآذان كالإقامة زائد ماذا؟ زائد قد قامت الصلاة مرتين، وهذا القول ضعيف. القول الثاني هو اختيار المالكية بأن الآذان يوتر، لأن الحديث أنس حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، فقال المالكية يوتر الإقامة، ولكن ذكروا بأن الوتر يكون في كل الألفاظ حتى في قد قامت الصلاة يقولها المؤذن مرة واحدة، فلا يكون التثنية إلا في التكبير فقط. فعلى هذا كم يكون عدد كلمات الإقامة عند المالكية؟ كم العدد؟ كم؟ الله أكبر الله أكبر. كم؟ 10؟ 13؟ لا، كيف 13؟ المالكية يقولون بتثنية التكبير سواء في الآذان أو في الإقامة، فيكون التكبير الأول كم؟ تكبيرتين، ثم شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، كم؟ 9 كلمات. فيكون على هذا عدد كلمات الإقامة عند المالكية 9 كلمات. لا إله إلا الله 10 معذرة، لا إله إلا الله 10. طيب، بالنسبة للقول الثالث وهو قول الجمهور بأن التثنية تكون في قد قامت الصلاة وفي التكبير الأول والتكبير الثاني، بمعنى أن عدد الكلمات سوف يكون كم؟ 11 كلمة. طيب، ما هو دليلهم؟ طبعا دليل المالكية استدلوا بحديث الباب أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، قالوا إذن الإقامة لابد تكون كلها ويتر إلا ألفاظ التكبير التي ثبت فيها التثنية. قول الجمهور وهو الراجح والله تعالى أعلم أن التثنية تكون في التكبير وفي قد قامت الصلاة، بمعنى الإنسان لما يقيم الصلاة، نذكر هذه الأحكام، ليس المؤذن فقط الذي يقيم لنا صلاتنا، حتى الإنسان لو أقام الصلاة وهو في بيته أو فاتته الصلاة، فالألفاظ تكون هكذا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فتكون 11 كلمة. طيب، ما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث أنس أيضا، فقد جاء في رواية الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أمر بلالا أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. هناك استثناء، إيش معنى إلا الإقامة؟ معناه يوتر كل الكلمات إلا الإقامة، فإنه إيش؟ يشفعها، يقولها مرتين. إذن الخلاصة في هذه المسألة بعد أن ذكرنا لكم الأقوال، طبعا أنا ليش أتعمد أذكر الأقوال؟ ما دام أن المسألة فيها راجح، قد يقول إنسان لماذا تشوش علينا بذكر الخلاف قول الحنفية وقول المالكية وقول الجمهور؟ السبب في ذلك، طبعا سوف ألخص دائما أعطيكم الخلاصة في الأخير، السبب لماذا؟ السبب الأول أن الإنسان إذا لم يطلع على خلاف أهل العلم فإنه لا يستطيع أن يعذر المخالف، هذا هو السبب. الإنسان لو عرف قول واحد فقط تعصب لهذا القول، وبالتالي يصير من رآه مخالفا لذلك القول يظن فيه ظن السوء. ولهذا من أراد أن يتسع صدره لابد أن يطلع على الخلاف الموجود بين أهل العلم، خلاف موجود، وكل قول له دليله. وبالتالي لو شفت واحد بدل ما يقول قد قامت الصلاة قالها مرة واحدة فلا تظن فيه ظن السوء، لأن له دليل، حديث أنس كان يوتر الإقامة أو أمره أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، هو قول المالكية. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، حتى يتعلم الإنسان إعذار أهل العلم، لأن هؤلاء العلماء ما كانوا يفتون عن هوى، وإنما كانوا يرجعون إلى أدلة، وكل واحد له نصيب من الفهم، والاجتهاد من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. السبب الثالث ليش أذكر الخلاف في مثل هذه المسائل؟ حتى يتعلم الإنسان كيف يرجح بين الأقوال. المسألة مش بالمزاج، يعني كاين واحد الكتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة، الفقه على المذاهب الأربعة مشهور الكتاب. نعم نعم الجزري أو الجزي نعم الجزري نعم نعم. فالشاهد بعض الناس ماذا كان يفعل؟ ونعرف أحد المنتسبين إلى العلم الأدعياء كان إذا شاف مسألة فيها أربع أقوال أو فيها قولان يشوف الراجح كيف، يقول لك هذه القول فيه ثلاثة وهذا القول فيه واحد، إذن هذا أرجح من هذا. لا، مسألة مش مبنية على هذا الأمر، مسألة مبنية على النظر. وأنا إنما أتقصد هذا حتى أربي في الطلاب خاصة الملكة في توجيه الأقوال. هذه الأسباب الثلاث التي من أجلها عادة أذكر الخلاف. إذن الخلاصة حتى الموجودين ما يعني لا يتشتت ذهنهم، الخلاصة أن الإقامة تشفع فقط التكبير في الأول وفي الأخير، وأيضا ماذا؟ قد قامت الصلاة، والباقي كله وتر. الأمر الثاني، إذا رأيت من يوتر الإقامة أو بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر في الآذان مرة أربع مرات يقولها مرتين، فلا تنكر عليه لأن له دليل وهو تابع لإمام مذهب من المذاهب المعتبرة. المسألة التي تليها حكم الآذان، ما هو حكم الآذان؟ هل الآذان واجب أم أنه سنة؟ الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول بأن الآذان فرض كفاية، وهو قول الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، قول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قالوا بأن الآذان فرض كفاية. وش معنى فرض كفاية؟ بمعنى أنه لا بد في القرية أو في البلدة لا بد أن يظهر آذان، فإذا ترك الآذان في كل المدينة أثم الجميع، الجميع ماذا؟ يأثمون. بل قال أهل العلم الجمهور يقاتلون، يقاتل أولئك الذين تركوا الآذان في كل المدينة. طيب ما دليل الحنابلة ودليل الجمهور الذين قالوا بقتال من ترك الآذان من أهل البلدة؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام الصلاة فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني ثلاثة، لأن الثلاثة هي اللي تحصل بهم الجماعة، كانوا في منطقة ولا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، بمعنى الشيطان أوقع بينهم العداوة والخلاف وأوقعهم في المنكرات والموبقات. قالوا بما أن النجاة من الشيطان واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. استدلوا بهذا الدليل، استدلوا بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان إذا أراد أن يغير على قرية انتظر النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فإذا سمع آذان الفجر رجع وإن لم يسمع أغار. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل على أن هذه القرية مؤمنة بالآذان، فإذا ترك الجميع الآذان دل على أنه ماذا؟ ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. وبالتالي قال أهل العلم من ترك الآذان أهل منطقة فإنهم يقاتلون. لماذا؟ لأنهم أسقطوا شعيرة من شعائر الإسلام التي يستدل بها على رفعة هذا الدين. بعض الناس يريدون أن الدين لا يخرج عن مربع المسجد، ما تخرجوناش الدين خارج المساجد، فصار هؤلاء يعتقدون في هذا الدين كما اعتقد النصارى في دينهم المحرف. المسجد فقط، خرجت من جدران المسجد لا تخرج لنا الدين معك. حتى تكلموا في الآذان وانزعجوا منه. كم سمعنا من توقيعات بعض جيران المساجد بسبب ارتفاع الآذان، وأنه يزعج الصبيان، وأنه رغم أن المنكرات تفعل ليلا ونهارا والأعراس إلى الفجر وغير ذلك من المنكرات، ولا نسمع لهؤلاء إنكارا ولا صريخا. أما لما يجي الآذان تجد بعض مرضى القلوب والله المستعان يوقعون عريضة من أجل إيقاف الآذان أو من أجل إنقاص صوته أحيانا، خصوصا ورغم أن الآذان في أغلب المساجد ليس بذلك الصوت المرتفع، إنما صوت للتنبيه فقط. فالشاهد الدين إنما جاء من أجل أن يظهر. ليش؟ لأن في إظهار الدين أولا ردع لأصحاب المنكر والمعاصي، إن أصحاب المعاصي إذا وجدوا الدين ظاهرا، الآذان في كل وقت، الناس تنصرف إلى المساجد عند كل صلاة، وجد ماذا؟ الحجاب والحشمة وغير ذلك من مظاهر الدين، إذا لم يستحي من رب الناس سوف يستحي من الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس إذا لم يروا المعروف ظاهرا استحوذ عليهم الشيطان. لذلك هذا الإنسان الحديث المعروف الذي قتل 100 نفس، فماذا قال له في الأخير ذلك العالم؟ قال إن لك توبة، ولكن انتقل من هذه القرية فإنها أرض سوء. ثم أمره أن ينتقل إلى قرية أخرى. قال العلماء لأن هذا الشخص اللي وصل ليقتل 100 نفس لو كان في مجتمع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والدين ظاهر لما واصل إلى 100 نفس، ولكن لما كان الدين غير ظاهر أدى ذلك إلى انتشار المنكرات. إذن القول الأول بأنه فرض كفاية، وأيضا ما جاء في الحديث عن في الصحيحين عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالآذان، والأصل في الأمر أنه يدل على إيش؟ على الوجوب. هذا قول ماذا؟ الحنابلة. قول الجمهور قالوا بأنه سنة مؤكدة. سنة مؤكدة وش معناتها سنة مؤكدة؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم نعلم أنه قد تركها، ولكن الإنسان لو تركها لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. استدل الجمهور بأدلة من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني الناس لو كان يعرفوا إيش الموجود من الأجر في النداء، يعني في الآذان وفي الصف الأول، ثم داروا القرعة حتى يؤذن بعضهم أو يصلي في الصف الأول لفعلوا. قالوا وهذا لا يكون إلا في المستحبات المندوبات، لا يكون في الأمور الواجبة. ما هو الراجح في المسألة؟ نقول الراجح والله تعالى أعلم بأن الآذان فرض كفاية، يعني نرجح مذهب الحنابلة وليس مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الآذان إنما هو من شعائر هذا الدين، فإذا لم يظهر في قرية أو في بلدة فإنه يؤدي كما قلنا إلى ظن السوء بأهل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يفرق بين آذان المساجد فهو فرض كفاية، وآذان الأفراد فإنه سنة مؤكدة. إذن أعيد الخلاصة، بالنسبة للآذان في المساجد لا بد أن يرتفع الآذان ولو في مسجد واحد حتى يظهر شعيرة من شعائر هذا الدين في تلك المنطقة، ولكن الناس لو صلوا فرادى جاء واحد متأخر أو كذا أو صلى في بيته هل يجب عليه أن يؤذن؟ نقول الأمر هاهنا ليس للوجوب، وإنما هو سنة مؤكدة أو بعبارة أخرى يستحب له ذلك. يتفرع عن هذا ما هو حكم الصلاة بغير آذان ولا إقامة؟ يعني لو أن احنا في المسجد صلينا بلا آذان ولا إقامة، هل صلاتنا صحيحة أم أنها ليست بصحيحة؟ الجواب: الصلاة صحيحة، وهو قول ماذا؟ كافة أهل العلم، ولم يخالف إلا القلائل. لماذا؟ قالوا: لأن الآذان والإقامة ليست من أركان الصلاة، وليست من شروط صحتها، وليست من أجزائها، عندهاش تعلق مباشر. وإنما الآذان إنما جعل للإعلام، حتى نعلم الناس بأنه دخل وقت صلاة من الصلوات المفروضة. بما أنه ليس جزءا من الصلاة ولا ركنا ولا شرطا من شروطها، إذن تصح الصلاة بلا آذان ولا إقامة، سواء في مسجد أو صلاها الإنسان لحاله أو صلاها الإنسان لحاله. ودليل ذلك طبعا زيادة على الدليل العقلي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الأسود وعن علقمة بن وقاص الليثي، قال: أتينا عبد الله بن مسعود في بيته فسألنا هل صلى القوم، فقلنا لا، فقال: صلوا، يعني أمرنا بالصلاة، قال يعني اثنين، فلم يأمرنا بآذان ولا إقامة، فلم يأمرنا بآذان ولا إقامة. ولا شك بأن عبد الله بن مسعود كان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وارتحاله، فهو صاحب السواك وصاحب النعلين وصاحب السواد أو السواد، أي سر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ليخفى عليه أمرا مثل هذا. المسألة الأخرى وهي آذان المنفرد، إذا صلى الإنسان لوحده، صلى الإنسان لوحده، فصلاة المنفرد لا تخلو من حالتين اثنتين: إما أن يصلي في مكان في سوقه، أو يصلي في فلات، يعني في مكان خالي، أو أنه يأتي إلى المسجد الذي أذن فيه وأقيمت الصلاة ولكنه وجد الناس قد صلوا. هناك حالتين اثنتين: الحالة الأولى أن يكون في السوق، في محله، في حانوته، أو في شركته، أو في عمله، أو يكون في فلات. ففي هذه الحالة يستحب له قولا واحدا أن يؤذن وأن يقيم، يستحب له أن يؤذن وأن يقيم، على القول ماذا الذي رجحناه قبل قليل، أنه حق المنفرد بأنه سنة مؤكدة. ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع بها صوتك، يعني ارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: إذا كنت في البادية، كنت مع الغنم، فأذنت فارفع بها صوتك، رغم أنه يؤذن لنفسه، صح؟ فالأصل أنه لا يرفع الصوت. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم، بين السبب، أنه لا يسمع هذا الصوت إنس ولا جن ولا شيء، حتى الحجر والمدر، إلا شهد له يوم القيامة بين يدي ربه شهادة حق. وأيضا ما جاء من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والنسائي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية جبل. الله عز وجل يعجب من راعي موجود في رأس جبل، يؤذن للصلاة ويقيم، يؤذن ويقيم. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن للصلاة ويقيم، إنه يخاف عذابي. ثم يقول الله عز وجل: قد غفرت له وأدخلته الجنة، قد غفرت له وأدخلته الجنة. ولذلك نقول: الإنسان قد يقف أحيانا بسيارته في مكان خالي، فليحرص أن يؤذن وأن يقيم بأعلى صوته، لأن كل ما يسمعك في ذلك المنطقة، تلك المنطقة، سوف يشهد لك بين يدي ربك يوم القيامة، وأيضا لك الأجر أن الله عز وجل يعجب من أمرك، وأنت تؤذن في هذا المكان الفلات القفار في الصحراء في البادية، وأن الله عز وجل يغفر ذنبك ويدخلك الجنة بسبب هذه الشعيرة العظيمة. أيضا احرص على أن تصلي في ذلك المكان، لأنه ما من مكان تصلي فيه، أي بقعة على وجه الأرض تصلي فيها إلا شهدت لك يوم القيامة أنك في يوم الفلان قد صليت فوقها. ولذلك كان بعض الصالحين يكثر الوقوف في كل مكان يذهب إليه، ينزل ويصلي ركعتين ثم يمضي ثم ينزل ويصلي ركعتين. فلما سئل عن ذلك قال: أريد أن أكثر الشهود يوم القيامة الذين يشهدون لي عند ربي أنني قد صليت في ذلك المكان ذلك المكان وذلك المكان. أيضا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان دخل في مسجد وجد الناس قد صلوا، ولا شك بأن ذلك المسجد قد رفع الآذان وقيمت فيه الصلاة، فذهب العلماء في هذه المسألة إلى قولين اثنين. منهم من قال، وهو قول الجمهور قول الشافعي وغير هؤلاء، أنه يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، بدليل الأحاديث التي ذكرناها آنفا، حديث عقبة بن عامر وحديث أبي سعيد الخدري، قالوا ما يقال في البادية والصحراء يقال أيضا ماذا؟ صلاة المنفرد في المسجد. وأيضا استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام البخاري معلقا ورواه الترمذي عن أبي عثمان النهدي، أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه دخل مسجد قوم، وفي رواية مسجد بني ثعلبة، فوجد الناس قد صلوا، فأمر أحد أصحابه أن يؤذن ثم أقام فصلى بهم، أمره أن يؤذن ثم صلى أقام الصلاة ثم صلى بهم. قال: وأنس بن مالك أيضا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وارتحاله، ولا شك أنه يفعل ذلك عن سابق علم. إذن الخلاصة بالنسبة للإنسان إذا كان في بادية، طبعا هذا القول الأول، معليش، القول الثاني وهو قول المالكية، قالوا لا يؤذن وإنما يقيم فقط، يعني إذا صلى في المسجد ولقى الناس صلوا يقيم الصلاة. قالوا لماذا؟ لأن الآذان إعلام بدخول الوقت، والوقت قد دخل والمسجد قد أذن فيه، بخلاف الإقامة إنما هو تنبيه لإقامة الصلاة، وأنت بين يدي الصلاة سوف تقيمها فتقيم ماذا؟ للصلاة. والراجح والله تعالى أعلم أنه يؤذن ويقام لكلا الحالتين، سواء الإنسان صلى في بادية أو صلى في المسجد، لأن مسألة الآذان ليست للإعلام فقط، وإنما أيضا للتعبد بدليل رفع الصوت. قد رفع الصوت لماذا؟ حتى يسمع أكثر الناس. أرأيت لو أذن في بادية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد ارفع بها صوتك، رغم أنه لا يريد أن يسمع الناس، فدل ذلك على أن الآذان فيه أمران اثنان: الأمر الأول الإعلام، والأمر الثاني هو ماذا؟ التعبد بألفاظه. ولكن نقول لو رأينا أحدا أقام الصلاة ولم يؤذن، أو أذن وأقام، فلا ننكر عليه، لأن المسألة مسألة اجتهاد بين أهل العلم. ولكن الذي نراه راجحا وصوابا أن الإنسان يؤذن ويقيم سواء صلى في بيته أو في مسجده أو في باديته، فكل ذلك مما فيه خير وبركة. أيضا مما ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة أن من فوائد الآذان أنها تطرد الشياطين، ولا شك أن الإنسان إذا صلى في البيت ورفع الآذان، طبعا لا يرفع بالصوت العالي، لأن رفع الصوت إنما يكون في البادية فقط، مش يجي الإنسان المسجد ويكبر يعني حتى يسمعه خارج المسجد، لا، كما يفعل بعض الناس، يجي يدخل متأخر ثم يكبر تكبير نص المسجد، ماذا ينتقل، اللي يكون ساجد يرفع واللي يكون رافع يركع، وهذا خطأ، وهذه وقعت في كثير من المساجد، الناس ساجدين يجي واحد متأخر فالله أكبر فالناس كلها ترفع، فنقول كبر ولكن كبر يعني بصمت، أسمع نفسك ولا تسمع ماذا بقية الناس. أيضا مثل السلام، يدخل المسجد والناس ركوع أو سجود السلام عليك، لماذا؟ إذا سلمت ويشرع التسليم سلم عندما يسمعك الذي هو جنبك فقط، أما تسمع جميع المسجد فهذا مخالف، لأن الناس في صلاتهم وفي خشوعهم وفي إقبالهم على ربهم، فلا يرفع صوت في الصلاة إلا صوت الإمام، صوت الإمام هو الذي يرفع، أما بقية الأصوات لابد أن تخفت، وهذا من الفقه الذي يغيب على كثير من الناس. نعم نعم. نعم استدلوا أيضا طبعا من الأدلة التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها أن تكرار الجماعة في المسجد الواحد أنها مشروعة، بدليل أيضا يضاف هذا الدليل دليل أنس بن مالك أنه كان يقيم الصلاة في المسجد الذي صلي فيه، والله تعالى. طيب المسألة الأخرى، آذان المرأة، هل المرأة تؤذن؟ الجواب تؤذن ولا لا تؤذن في نفسها؟ تؤذن المرأة، يعني نعين مرأة مؤذنة؟ نعم نعم لا، ولكن سؤالي هل تؤذن المرأة؟ لا تؤذن طبعا، لأن الآذان يعتبر من إظهار شعائر الدين، بل هو من الولايات الدينية، كما أن تعيين الإمام إنما هو من الولايات الدينية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال في رواية أو مراء، فتعيين أئمة المساجد إنما هو من الولايات الدينية، يعني يعين من قبل الإمام أو الحاكم أو السلطان أو نائبه، كذلك المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين عينهم، والولاية لا تكون للنساء أبدا، لا تكون للنساء خصوصا في أمور الدين وأمور الولايات العامة، لا تكون للمرأة. زيادة على أن المرأة الأصل أن الصوت لا ليس عورة، الأصل في الصوت أن لا ترفعه إلا لحاجة، ولكن لا نقول عورة، الأصل فيها الستر، ولكن المرأة لا تخضع بصوتها، ولا يخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا قيل لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع من؟ مجتمع الصحابة. ما يجيش واحد الآن يقول لك أنتم معقدين وكما فيكمش العيب وعينكم ناقصة وزائغة لما قلتم هذا الكلام. نقول لا، إذا كان هل يوجد إنسان ربما يطمع في أمهات المؤمنين؟ لا شك بأن يكون قلبه منتهي. رغم ذلك أمرهم الله عز وجل ألا يخضعن بالقول، مع من؟ مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكيف بمجتمعنا؟ لا تخضع المرأة بالقول، ولكن احتاجت أنها تتكلم وأنها تتكلم، ولكن لا ترفع الصوت. ويتأكد هذا الأمر في الصلاة، لو أن الإمام أخطأ في صلاته النساء ماذا تفعل؟ تصفق، شوف الصلاة تصفق ولا تكبر ولا تسبح مثل الرجال، فلو كان يجوز لها الكلام والآذان لتكلمت في الصلاة من باب أولى. فنقول الآذان العام لا تعين فيه المرأة. ليش نقول هذا؟ لأننا صرنا في زمن نرى زمن العجائب، رأينا امرأة تخطب بالناس في بعض الدول، ونسأل الله عز وجل أن لا يزحف هذا الباطل إلى بلاد المسلمين، لأننا في زمن نتوقع فيه كل شيء، زمن فتنة، نسأل الله عز وجل العافية. ما كنا نستبعده ونظن أن بيننا وبينه بعد المشرقين صار في زماننا، ما كنا نستبعده قبل سنوات قلائل صرنا نراه عيانا. فلا نتعجب بعد ذلك أن يعين في بعض الدول الإسلامية فلان مؤذنة وخطيبة المسجد وغير ذلك. الشاهد، أما إذا أذنت، أما إذا صلت في نفس يعني في بيتها أو في محضر من النساء، فالأصل أنه يجوز لها أن تؤذن، يجوز لها أن تؤذن. والدليل أن النساء شقائق الرجال، أن النساء شقائق الرجال، المرأة مثل الرجل، مثل ما الرجل يثاب على الآذان تثاب هي أيضا على الآذان والإقامة. أيضا وردت بعض الآثار، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أو كل الآثار جاءت في مصنف ابن أبي شيبة، أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا صلت بالنساء أذنت وأقامت وتوسطت النساء، يعني صلت النساء في الوسط. وهذه فائدة، المرأة تقدر تصلي بمجموعة من النساء، يعني لو كانوا مجموعة من النساء تتقدم المرأة وتصلي بهن، أحفظهن لكتاب الله عز وجل وأعلمهن، ولكنها ليست مثل الرجل ما تتقدمش، وإنما تكون في نفس الصف في وسطهن، تمام، في نفس الصف. هذا الأمر الأول. الثاني أنها تؤذن وتقيم لصويحباتها. وأيضا سئل، جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه سئل أتؤذن المرأة فغضب، قال كيف أمنع ذكر الله عز وجل، كيف أمنع ذكر الله عز وجل. وسئل أنس أيضا كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أتؤذن المرأة، قال لا، وإن فعلت فهو ذكر. يعني رأى أنس بن مالك أن المرأة لا تؤذن، ولكن إذا فعلت وأذنت مع صاحباتها أو مع في نفسها، يعني إذا صلت وحدها، فقال فهو ذكر من الأذكار. إذن الخلاصة أن المرأة لا ننصبها مؤذنة، ولكن إذا صلت مع صاحباتها أو مع أو صلت في بيتها فلها أن تؤذن وأن تقيم، تسمع نفسها ولا تسمع الجيران. طيب، الأذنات، نعم، هذا سيأتي معنا، هذه المسألة ستأتي معنا. يعني أذان الجمعة في بعض المناطق يؤذنون ثلاث وبعضهم أربع وبعضهم خمس. نعم، هذه المسألة طبعا سوف نتكلم فيها، وعدد الآذانات الموجودة في الجمعة سوف يأتي معنا باب في هذا، يعني لذلك لا أريد أن أستبق. وإلا الأصل أن في الجمعة آذانان اثنان، الآذان الأول الذي هو للتنبيه وهو آذان عثمان وهو باقي إلى يومنا، والآذان الثاني هو آذان الجمعة المعروف حينما يصعد الخطيب على المنبر. المسألة التي تليها المواطن التي يشرع فيها الآذان، متى يشرع الآذان؟ أول موطن يشرع فيه الآذان هي الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يشرع فيها الآذان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ودليل قوله حينما أمر بلالا أن يؤذن للصلوات، هذا الأمر الأول. والنوافل لا يؤذن لها، النوافل لا يؤذن لها، هذا هو الأصل، لا يؤذن لنافلة. الأمر الثاني من المواطن الآذان والإقامة للصلاتين إذا جمعتا، إنسان جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فهل يؤذن للجمع أو لا يؤذن؟ المسألة فيها خلاف، منهم من قال بأنه يؤذن آذانا واحدا ويقيم مرتين، يعني مثلا جمع ما بين الظهر والعصر ماذا يفعل؟ يؤذن ثم بعد ذلك يقيم، يصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر. وإذا أيضا جمع بين المغرب والعشاء يفعل نفس الشيء. ودليل ذلك ما رواه لنا جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن وأقام، يعني حينما جمع الظهر والعصر بمسجد بنمرة أذن ثم ماذا؟ أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم لما أتى إلى مزدلفة أذن، جمع بين المغرب والعشاء، فأذن وأقام لصلاة المغرب وصلاة أيضا العشاء. وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في أظن هذا الحديث قد ذكرناه لكم عند الإمام أحمد بن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة الخندق غزوة الأحزاب حينما حبس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الصلاة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر بلالا فأذن حينما ذهب الليل، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام الصلاة فصلى العصر، ثم أقام الصلاة فصلى المغرب، ثم أقام الصلاة فصلى العشاء. فإذا يؤذن ويقام لأذان واحد وإقامة لكل صلاة. ومنهم من قال يؤذن ويقيم لكل صلاة، يؤذن ويقيم لكل صلاة. واستدلوا أيضا بحديث جابر الآنف أنه جاء في بعض الروايات فأذن مرتين وأقام مرتين، يعني أذن للمغرب وأقام، ثم أذن للعشاء وأقام. وهناك قول ثالث وهو أنه يصلي بلا أذان ولا يصلي بالإقامة ولا يؤذن لذلك، يصلي بالإقامة ولا يؤذن لذلك، أو أنه يسقط الأذان والإقامة في حال الجمع. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حينما جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء بلا أذان ولا إقامة. جاءت رواية صحيحة عند الترمذي وغيره أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة حينما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. ولكن الصحيح كما ذكر الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن النبي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أذن وأقام، أذن وأقام كما سبق معنا. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة بعد أن ذكرنا لكم الخلاف؟ الراجح في المسألة والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ولو كان في المسجد أيام المطر أو كان في بيته أو كان في سفر يؤذن آذان واحد ويقيم لكل صلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، والأمر الثاني بدلالة المعقول، فإن الآذان إنما هو إعلام دخول الوقت، والوقت في الصلاة الجمع مشترك، مشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والأمر الثاني كررت الإقامة لأن الإقامة متعلقة بالصلاة وليست بالإعلام، فلذلك كررت ولم يكرر الآذان. وبالتالي نقول الراجح إنسان إذا صلى وجمع بين الصلاتين يأذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. الآذان والإقامة لفوات لقضاء الفوائد. إنسان مثلا كان نايم أو ناسي فتذكر صلاة، هل يؤذن ويقيم؟ الجواب نعم يؤذن ويقيم، بدليل الحديث الذي ذكرناه لكم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمر بلالا فأذن ثم أقام الظهر فصلى، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. فالإنسان إذا أصحى نام وفات الجماعة حتى ولو خرج الوقت يؤذن ويقيم ثم يصلي بعد ذلك. أيضا ماذا من المواطن التي يشرع فيها النداء والآذان؟ عند صلاة الخسوف والكسوف، فإنه يشرع أن يقال الصلاة جامعة كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما لحديث عائشة رضي الله عنها أنه حينما خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني لا يؤذن وإنما يقول الصلاة جامعة. أيضا من المواطن التي يشرع فيها الأذان، وهذه ذكرناها لكم، عند تغول الغيلان. تغول الغيلان معناه إنسان يكون في منطقة ويحس أنه فيها جن أو فيها شياطين، فيشرع له أن يؤذن، لحديث الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا تغولت الغيلان أن يؤذن، لأن الشيطان إذا سمع الآذان ولا وله حصاص، يعني ولا هاربا. فالأماكن، ورأيت بعض الرقاة في رقياهم يؤذنون طردا للجن. طبعا ولا أعلم في هذا الأمر من فعله من السلف فيما وقفت عليه، ولكن بما أن الرقية معقولة المعنى وهي من باب التطبب، فما ثبت نفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأرى أنه لا بأس به أن الإنسان يؤذن بين يدي المصاب، خصوصا إذا كان متلبس بالجن والشياطين، فإن هذا مما يؤدي إلى خنس هؤلاء وإلى اندحارهم، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواهي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. فركزت أو ركزت له عنزة. نعم، هو الصحيح أنه ركزت، يعني الذي ركز العنزة إنما هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. الظهر. نعم، هو المحفوظ أنه صلى الظهر ركعتين. نعم، سنأتي على هذه المسألة. نعم، يعني يحتمل الأمرين، وإن كان الذي رجح ابن الملقن وابن العطار وغير هؤلاء، وأيضا الحافظ ابن حجر، أن الذي ركز العنزة إنما هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. طيب، سنأتي إلى هذه المسائل. أولا، أبو جحيفة وهو وهب ابن عبد الله السوائي. جحيفة هو من صغار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحلم، يعني كان غير بالغ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن وفاته كانت في سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جحيفة السوائي نسبة إلى بني السواء كما قال ابن العطار وغيره، وهي قبيلة من القبائل. وأبو جحيفة معروف بكنيته هو عبد الله أو وهب بن عبد الله، وكان مقربا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسميه وهب الخير أو وهب الله، وهب الخير أو وهب الله، وقد استعمله علي بن أبي طالب على بيت المال في الكوفة، استعمله وكان مقربا لعلي بن أبي طالب وأمينا على سره، وشهد المشاهد كلها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولم يذكر له في الترجمة الكثير، توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد روى له أصحاب المصنفات 45 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، القبة هو شيء المقبب، وشيء المقبب هو شيء المقعر الذي يكون في أعلاه ضيقاً ثم يتسع، هذه هي الأصل في القبة. ولذلك جاء في بعض الآثار الذي رواه اللغويون وليس المحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم له إسناد لكن ذكره جماعة من اللغويين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القبيون، أهل القبة، يعني ليس المقصود قبيون، ولكن القبيون قيل الذين تقعرت بطونهم من كثرة صيامهم، يعني دخلت البطون كثرت دخلت صارت ماذا؟ مقببة، أي مقعرة. ولذلك قوله قبة حمراء، يعني هذه القبة التي تجعل على شكل يعني دائري من أدم، والأدم هو الجلد، حمراء يعني مصبوغة باللون الأحمر. فخرج بلال بوضوء، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. الوضوء بالفتح، كين وضوء اللي هو عملية الوضوء سبق معنا، وهناك الوضوء الذي هو الماء، ولكن الوضوء يستعمل في الماء، يعني الوضوء يأتي لمعنيين اثنين. المعنى الأول هو الماء المهيئ للتوضؤ للوضوء، تقول أنا هيأت وضوئي، يعني جبت طاسة وحطيت فيها الماء، هذا يسمى وضوء. وأيضا الماء المستعمل الباقي بعد التوضؤ يسمى أيضا وضوءا. فالسؤال الآن، بلال خرج بالماء الذي سيتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه خرج بالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت فيه بقايا؟ نعم الباقي. طيب ما هو الدليل؟ من ناضح ونائل. طيب هذا نعم، نعم طبعا هذا الحديث لنا فيه وقفات. فأقول بما أن الماء الوضوء إما يكون الماء المعد للوضوء أو الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك خرج للناس، فمن ناضح ومن نائل. فالاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في القبة، يعني داخل الخيمة هذه أو القبة، ثم خرج بلال بالماء الذي بقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس من نائل يعني أخذ من الماء، ومن ناضح كما جاء في رواية أخرى فمنهم من نال منه يعني أخذ من الماء، ومن لم ينل منه يعني لم يأخذ شيء رش عليه صاحبه منه. يعني بعض الناس اللي كانوا قراب من بلال أخذوا من الماء، واللي كانوا بعد ماذا فعلوا؟ أخذوا من أصحابهم فصاروا يرش عليهم ماذا؟ بذلك الماء، تبركا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج منه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن بلالا خرج بالوضوء بالماء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، توضأ أمامهم، فيكون في الحديث تقديم وتأخير، بمعنى أنه إيش؟ معليش تبعوا معي حتى تفهموا إيش معنى التقديم والتأخير. بمعنى أنه قال بلال، أو نعم أبو جحيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، ثم خرج بلال بوضوئه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل. يعني هذه كلمة، جملة ناضح ونائل، تأتي بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤيد هذا أنه جاءت في بعض الروايات في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: فجعل الناس يتمسحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ أحدهم يده فيمسح بها وجهه. يعني لما خرج النبي صلى الله، أو لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ بدأوا يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح بها وجوههم. قال أبو جحيفة: فأخذت يد النبي صلى الله عليه وسلم فمسحت بها وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك صلوات ربي وسلامه. يعني أخذ هذه اليد فمسح بها وجهه فإذا هي أبرد من الثلج، أنه وقت حر، إذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك. وكلا الاحتمالين صحيح، كلا الاحتمالين صحيح. طيب، فإذا قلنا هذا فقد جاء في الحديث: ثم خرج فتوضأ وأذن بلال. توضؤ الثاني من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال؟ بلال، معلش انتبهوا معي. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقه. قال: فتوضأ وأذن بلال. توضأ شكون، بلال ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا في القبة، فمعناه أنه أعاد الوضوء مرة أخرى، يعني توضأ مرتين. وهذا الاحتمال فيه ماذا؟ فيه بعد، إلا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضوءه واحتاج أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه بعد ما فيش وقت بعيد حتى نقول تجديد الوضوء. واحتمال ثاني أن يكون الذي توضأ هو بلال، وهذا أيضا بعيد، لأن بلال ما كان ليتوضأ بين يدي الآذان، وإنما وضوءه يكون عادة سابق، وهذا احتمال استبعده كثير من أهل العلم. فيبقى أن الذي توضأ من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الاحتمال الراجح والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلال خرج بالماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما بقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ ومنهم من نضح عليه صاحبه، ثم أخذوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فوسحوا بها وجوههم، فتجتمع الروايات كلها بهذا الجمع والله تعالى أعلم. طيب، أيضا قوله نعم، من المسائل التي نذكرها التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. طبعا اتفق أهل السنة قاطبة على جواز ومشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما علم يقينا بعد موته. والمقصود بالآثار هو من فصل من جسده، سواء كان شعرا أو كان ثوبا أو غير ذلك مما التصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل جواز ذلك في حياته وحتى بعد موته أدلة، منها حديث أبي جحيفة هذا الذي ذكرناه، فبدأوا يتمسحون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث الذي جاء في صحيح البخاري وفي غيره، حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية، فقال: فما عروة بن مسعود الثقفي لما وصف فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم بنخامة إلا وقعت في يد أحدهم فمسح بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه. وأيضا ما جاء من حديث أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عندها فتجعل له النطع وقطعة من جلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق، فإذا تعرق أخذت أم سليم عرقه وشعره، يعني الذي يسقط من شعره، فجعلته في سك، السك هي مثل الزجاجة التي فيها الطيب، قرعة مسك، فكانت تفعل تضيف له العرق حتى يزداد ماذا؟ يزداد طيبا. وجاء في رواية: فإذا هو أطيب الطيب، يعني ريح النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه كان من أطيب الطيب. وجاء في رواية أن أنس بن مالك لما حضرته الوفاة أوصى أن يجعل ما بقي من السك أن يجعل في حنوطه، يعني في الكفن الذي يكفن به حتى يدفن. وقيل أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورث 3 شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لقرب العهد، لأن الإمام أحمد توفي 241 للهجرة، فقريب نوعا ما، فأمر أن تجعل شعرة، ذكرها ابن الجوزي وغيره، شعر في عين وشعر في عين وشعر في فمه تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في رواية أخرى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعينه في جهاز ابنته، كان تحت زوج، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فدعا بقارورة فسلت شيئا من عرقه، يعني نحى شيء من عرقه وجعله في تلك القارورة، قال مرها فلتتطيب به. قال فكان إذا وضع الطيب، جاء في الرواية كان إذا وضع الطيب شمه من بالجوار، حتى سمي أصحاب تلك الدار دار الطيبين لشدة ما يخرج من ذلك الطيب صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أيضا جابر بن السامورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الأولى، المقصود الصلاة الأولى صلاة الظهر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على وجوه الصبيان وعلى رؤوسهم، يعني يمسح عليهم، قال ثم مسح على وجهي أو على رأسي، قال فإذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ما رأيت وأطيب ما شممت، كأنه أخرجها من جؤنة العطار، يعني كأنه خرجها من الجؤنة، يعني القلة اللي فيها المسك، كأنه أخرجها من جؤنة العطار. وأيضا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن حديث عقبة بن عامر أو غيره لا يحضرني الصحابي، قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حديث نعم حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر قال كنت إذا صافحت النبي صلى الله عليه وسلم تعرفت عرقه بعد 3 فإذا هو أطيب من ريح المسك، يعني كان لما يتخامس مع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ريحة اليد بتاعه لريحة المسك أكثر من 3 أيام. هنا يقول لك أفضل العطور يبقى كم؟ 48 ساعة يقولون، طبعا هو ليس بالصحيح، كان الصاحب لما يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العطر 3 أيام، ولكن رغم ذلك كما قال الإمام النووي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب ليزيد طيبا على طيب، طيب القلب والروح وطيب الجسد هي صفة في النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدها طيبا ليقابل ملائكة الرحمن وليستعد لمناجاة الله الواحد الديان، فإن الطيب مما يشرح النفس. هذه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شمائله، وكنت قد رغبت ولعل الله عز وجل أن ييسر ذلك، أن يبارك في الوقت، إن صار الوقت مزدحم وعزيز، إذا بارك الله عز وجل في أوقاتنا فلعلي سأشرع بإذنه سبحانه وتعالى في شرح صحيح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، حتى نتعرف على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه، لأن كلما تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم ازددت له حبا وازددت له اتباعا، فما أحوجنا إلى أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم على خلقه وعلى خلقه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. نسمع الآذان ثم نواصل. Thank you. طيب، الحديث بقيت فيه بقية وفيه مسائل مهمة ويحتاجها كل مؤذن، سواء أذن للناس أو أذن لخاصة نفسه. سوف نكملها إن شاء الله في الموعد المقبل إن شاء الله، وحيث إنه توجد بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عنها. هذا السائل يقول: رجل يسألكم في قطعة أرض يمتلكها منذ 5 سنوات، عقد في نفسه نية بيعها منذ 2 سنين، هل تجب عليه الزكاة؟ وإذا كانت تجب فمنذ متى وكيف يقدرها؟ أي ما هي القيمة التي يحسب عليها مبلغ الزكاة؟ هل هو سعر الشراء أم قيمة السوق؟ علما أنه لم يزكها منذ أن امتلكها، فكيف يحسب أو يحسب عن كل سنة وجب الإخراج فيها؟ بالنسبة للممتلكات العروض، سواء كانت قطع أراضي أو كانت سكنات أو كانت مراكب أو كانت منقولات عروض تجارة، فإن الإنسان لا يخلو من حالتين اثنتين. إنسان عنده قطعة أرض، إما أنه يكون قد اقتناها للتملك ثم ظهر له بعد ذلك أن يبيعها، أو الحالة الثانية أن يكون سمسار أراضي يبيع ويشري في الأراضي. فالأول عنده حكم والثاني عنده حكم. الحالة الأولى أن الإنسان اشترى قطعة أرض لنفسه، ثم بعد 2 سنوات شاف بأنه ليس في حاجة إليها أو احتاج إلى سيولة مالية فأراد أن يبيعها، فهو ليس تاجر أراضي. يعني لما شراها في الأول لم تكن نيته للبيع، إنما نيته الاقتناء، يبني فيها يسكن فيها أو شيء من هذا القبيل. فإذا كانت الحالة الأولى فإنه العبرة ببيعها وباجتماع المال وبلوغه النصاب وحولان الحول. بمعنى أنت شريت قطعة أرض باش تملكها أو تبني فيها، ثم بعد ذلك بعد 2 سنوات بان لك أو ظهر لك أنك تبيعها، فهنا لا تخرج زكاة حتى تبيعها. بعتها مثلا ب100 مليون، طبعا هذا فقط تمثيل، ما فيش أرض 100 مليون يعني، تمام، يعني هذا من باب التمثيل. فمثلا باعها ب100 مليون، باعها في أول محرم، فلما جاء أول محرم من السنة التي بعدها نشوف كم بقي من رصيده، بقي مثلا 60 مليون، يزكي على 60 مليون، تمام. الحالة الثانية لو كان سمسار أراضي أو اشتراها بغرض البيع، شراء هذه الأرض بغرض أنه يتاجر ويربح فيها، فهنا تجب الزكاة من اليوم الذي عقد فيه البيع، عقد فيه النية. يعني اليوم اللي عقد فيه النية أنه يبيع، في هذه الحالة يبدأ العداد. قال مثلا هو في 1437 اشترى قطعة الأرض بنية البيع، يجي 1438، طبعا الحساب موش بالميلادي، الحساب بالهجري، 1438 ما باعش الأرض، يزكي عليها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، يزكي عليه، لأن العبرة بالنية. قد مضى معنا حديث إنما الأعمال بالنيات والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. هذا قصد أنه يبيعها لا بد أن يزكي. يزكي بإيش؟ بسعر البيع مش بسعر الشراء. يعني يروح عند الخبراء، قال هذه الأرض هو شراها في الأول المتر، شراها مثلا ما أدري 1 مليون للمتر، بعد سنة صار 2 مليون للمتر، فيخرج على سعر ماذا؟ 2 مليون. جاءت 1439 نفس الشيء لم يبيعه، يخرج الزكاة. 1440 يخرج الزكاة، إلى أن تتحول نيته، يتحول يقول خلاص أنا ما نبيعش، سير ملك لي، هنا يتوقف مسألة الزكاة. نعم. نعم، هذا ما يسمى التلفيق عند أهل العلم. فمثلا هم يذكرون مسألة الذهب والفضة، إنسان عنده دون نصاب الذهب ودون نصاب الفضة، ولكن إذا جمعتهم بلغوا النصاب. مثل إنسان عنده شوية دراهم بالعملة الصعبة بالأورو، عنده شوية دراهم بالعملة المحلية العملة الوطنية، فيكون مثلا المال الأول تاع الأورو ما يبلغش النصاب، وهذا ما يبلغش النصاب، ولكن لو يجمعهم يبلغ النصاب. فهنا يجمع هذا المال، يجمع الأموال تاعه كلها ويخرج عليها مرة واحدة. يقول السائل: تقوم شركة بإعطاء وصل لكل عامل بقيمة 40,000 دينار مثلا، يمكنه من شراء سلع عند محل معين متعاقد مع الشركة، وبعض العمال يحتاج إلى سيولة فيقوم ببيع الوصل لزميله بقيمة أقل و30,000 دينار مثلا، فهل تصح هذه المعاملة شرعا؟ أقول: والله تعالى أعلم. أن هذه المسألة تحتاج إلى النظر إليها من جهتين اثنتين. الجهة الأولى، الجهة المانحة التي هي الشركة، هل تجيز مثل هذه المعاملات؟ بمعنى أنها تقول لك أنت حر في هذا الوصل، انتفع به أنت أو ينتفع بها غيرك، فلو أعطتك الإذن هنا خرجنا من الإشكال الأول. أما لو حمك الله لو قصرتها على فلان، قال أنت تستعملها ولا يستعملها غيرك، فهنا لا يجوز له أن ينقلها لغيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت الشركة أجازت، فهل هذا الوصل مما يباع ويشترى؟ يعني هل هو متقوم؟ الإنسان لا يبيع إلا الشيء الذي يتقوم أو المقوم الذي يدخل فيه البيع والشراء. فمثل الذين يبيعون جوازات السفر، جوازات الحج، فجواز الحج ليس مما يباع ويشترى، إنما يمنح منحا، وقيمته ليست في ذاته، وإنما هو خرج على سبيل المنفعة. فهل هذه الأشياء مما يتقوم أو لا؟ الجواب: الله أعلم. وهذه المسألة ما زلت منذ زمن متوقف فيها، هل هذه الوصولات مما يباع ويشترى يتقوم أو لا يتقوم؟ لذلك جوابي في هذه المسألة: الله أعلم. ما حكم المؤذن يؤذن صلاة الصبح، ومعلوم أن الآذان في بلادنا يؤذنون قبل الوقت، فما هو حكم الإمام الذي يصلي بالناس؟ طيب، هذا كما قال لك الإخوة الكرام، لعلك لم تحضر الدرس الذي عقدناه مطولا في قضية الآذان لصلاة الصبح، هل نحن نؤذن قبل الوقت أم لا؟ والذي أعتقده ديانة شرعا وفلكيا أيضا، وقد شرحت ذلك مطولا ودخلت في اصطلاحات الفلكيين، حتى قال لي بعضهم: هل أنت فلكي؟ لست بفلكي، ولكن هذا من تعاطي العلوم التي ينبغي أن يتعاطاها الإنسان ليفهم المسائل الشرعية. فالذي أقول أحيلك على الدرس ومسجل الله الحمد حتى لا أعيد ما قلته، أن الآذان الموجود في بلادنا الذي نعتقده بالدليل أنه آذان في الوقت، وبالتالي إذا أذن المؤذن فصلي مباشرة. طيب، نعم. نعم، هذا ليس بصحيح. يعني هذا الزيادة حي على خير العمل، هذا ليس بصحيح، ولم يثبت في كل الألفاظ التي نقلت أو نقلت إلينا آذان النبي صلى الله عليه وسلم، آذان بلال وأبي محذورة وغيرها من الآذانات، وحديث أبي جحيفة وغيرها، كلها ليس فيها هذه الزيادة. سؤال أخير، يقول: روى الإمام البيهقي عبد الله بن عمر: ليس على النساء آذان ولا إقامة، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ليس على النساء آذان ولا إقامة، هذا الأثر صحيح. وأيضا سئل عبد الله بن عمر أيضا فقال رضي الله عنه أرضاه مغضبا ما كنت لأمنع أحدا ماذا من ذكر الله عز وجل. طبعا هذه آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوبلت بآثار، وآثار الصحابة إذا تقابلت تساقطت. ولكن نقول في هذه المسألة أن المرأة شقيقة الرجل، فلها أن تؤذن كما يؤذن الرجل في خاصة نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ولم يرد المنع، منع النساء من الآذان خاصة. أما أدلة المانعين النساء من الآذان والإقامة والرد عليها، طبعا كم باقي دقيقة واحدة، نعم، فأقول بالنسبة للمانعين النساء من الآذان نقول لا يوجد دليل يمنع من الآذان إلا ما قيل من بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذه الآثار قوبلت بآثار أخرى للصحابة تجيز آذان النساء، سواء حديث عائشة حديث أو أثر عائشة وأثر عبد الله بن عمر، وقوبل بالمنع أثر عبد الله بن عمر وأثر أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. فنحتاج إلى التحاكم إلى الأصل، والأصل أن المرأة شقيقة الرجل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.